الأسرار الطويلة نهار ثم أصبح عليهم الإعلان ورث الكتاب وكذلك ثم الكشف ونفس القضية قالوا بعض الناس يقول هو القمر هنا قرار ثم بعدين يقول إنه كذا وبعدين بعض الناس يقول أيضا يقولون ماذا العمل أو كيف يعني نخفي الناس أو نحتاج الناس في أمر أو في شيء يكون سلاح مثل الجنازة فالبشر اللي يكون يستخدمه في الخير يعني يلبسون على الناس نعم مثل يخالف هو سلاح ذو حدين هو تنزلنا معكم فأي الحدين أشد فتكا من المسلمين استسلم الآن تغير المجتمع خصوصا الشباب تغير واضح أنا نسمع أن من الناس من جمع أخته ومنهم من جمع بنته ومنهم من هان عليه النواب كل أسباب هذا شيء نسمعه وإن كنا ما شاهدناه لكن نسمعه من ثقات واضح فإذا كان سلاحا لا حدين وصار الحد المفسد أكثر من المصلح وش الواجب؟ التحذير منه قد نسمح لشخص نعرف أنه متزن لا يريد أن ينتفع بما يذكر فيه من معلومات لكن ما نسمح لكل أحد وأنا أقول قد نسمح ما هو على كل حال نسمح أيضا لأن الإنسان قد يأتي وهو يشعر بأنه يمتنع من مفاسده ثم لا يزال به حتى يفسد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه أي فليبعد فإن الإنسان يأتيه وهو مؤمن يعني واثق بأنه لا يتبعه ثم لا يزال به حتى يتبعه والعياذ بالله لكن الشخص الذي يمكن بأنه سلاح بحقهم يكون لا بأس به أنهم على خطر عظيم أن ذل الناس ولا سمعنا أحد من العلماء المعتبرين يقول بهذا أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.